أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، القرآن الكريم وهو الكتاب الحكيم دائما يذكر الشيء وضده، يذكر حال الظالمين والكافرين ثم يذكر حال المؤمنين والصالحين، لأنه كتاب ترغيب وترهيب، يرغب السامعين فيما عند الله فيعملوا لذلك، ويرهب أيضا السامعين ليتجنبوا ما يسبب شقاهم وخسرانهم في الدارين. الترغيب والترهيب، يذكر الشيء وما يقابله. معنى الآية هذه درسناها فيما مضى، وهي قول ربنا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومتى يقع هذا؟ متى يدخل البعير في عين الإبرة؟ مستحيل. إذن فهم كذلك مستحيل في حقهم أن يدخلوا الجنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ذكر حال أهل الكفر والشرك والباطل والظلم والفساد، والآن قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك كذبوا واستكبروا فلم يعملوا صالحا، فبين جزاءهم ومصيرهم. وعلى ضدهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تدرون ما الإيمان وما هي الصالحات؟ الإيمان هو تصديقك الجازم القاطع الخالي من الشك، بل حتى من الوسواس. ذاك الإيمان حتى لكأنك ترى الله عز وجل. ذاك الإيمان هو أولا بوجود الله تعالى، خالق كل شيء ورب كل شيء ومالك كل شيء، ثم الإيمان بألوهيته وأنه الإله الحق وكل الآلهة دونه باطلة باطلة باطلة. وأعلن عن ذلك في أعلى صوتك: لا إله إلا الله، وإن غضبت الدنيا كلها. إذ هو هذا الواقع، والله لا يوجد من يستحق العبادة إلا الله، إذ هو خلق الخلق كلهم من أجل أن يذكروه ويشكروه. من أجل أن يعبد، فكيف يخلق مخلوقا ويعبد معه؟ ونعوذ بالله من الشرك وأهله. وأما الصالحات فجمع صالحة، وهي كل عقيدة أو نية في القلب تكون صالحة، أو كل كلمة تكون صالحة، أو كل حركة تفعلها تكون صالحة. متى تكون صالحة؟ إذا أمر الله بها وواعد بالخير عليها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم وبين كيف تقال وتعمل، تلك هي الصالحة. أما ما لم يشرعه الله في كتابه ولا على لسان رسوله فمستحيل أن يكون صالحا. ثانيا، قد يشرعه الله ويبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون صالحا حتى تفعله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن زدت أو نقصت، قدمت أو أخرت، لن يكون عملا صالحا، إذ لا يصلح نفسك ولا يزكيها. ولو أن قمت تصلي وأخللت بصلاتك، ماذا يقول الفقيه؟ يقول صلاتك باطلة. أعيدها، معناه ما صالحت، ما تزكي النفس ولا تطهرها. هذه النقطة، هذه تعدل الدنيا وما فيها. ما هو الصالحات؟ ما هي الصالحات؟ لن يستطيع كائن أن يشرع كلمة فقط يقول من قالها 70 مرة دخل الجنة. لن يستطيع كائن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع لنا كلمة أو حركة ويقول هذه من العمل الصالح، فاعلها تزكو نفسه عليها وتطيب. مستحيل، إذ الشرع من حق الله، شرع لكم من الدين. أما كائن غير الله ما يشرع. ومن هنا كل بدعة ضلالة. هذه كلمة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة. كيف ضلالة؟ لأنه يقول أو يعتقد أو يعمل ويطول زمانه بذلك ولا حسنة واحدة. ظل وإلا ما ظل؟ ما اهتدى إلى ما يزكي نفسه ويطهره. واذكروا الأمثلة التي يلهمنا الله بها. نقول شرع الله تعالى حسب سنته لتنظيف أجسامنا وثيابنا وتطهيرها أوجد مادة الماء والصابون، وإلا لا؟ في غيرها؟ هل تستطيع أن تنظف ثيابك أو جسمك بالرمل بالحمأة بالتراب؟ ما يصح، لأن الله ما أودع هذا التراب مادة تطهر الجسم. إذن آمنوا حق الإيمان، آمنوا حق الإيمان الذي علمنا أن أركانه 6 وأنه قائم عليها. هذا الإيمان الذي تعبد الله كأنك تراه، هذا الإيمان يضاف إليه العمل الصالح. فما هو العمل الصالح؟ هل يستطيع مفكر أن يشرع لنا عملا؟ ما من الأعمال يقول هذا العمل من عمله زكت نفسه وطابت وطهرت؟ والله ما يوجد. فلو دعانا أحد إلى أن نطوف بقصر، بقبر، بأي مكان، قال من طاف به 7 أشواط فله من الأجر كذا وكذا أو تزكو نفسه، هل هذا يصح؟ مستحيل، مستحيل أن تطوف بغير الكعبة وتزكو نفسك وتطيب وتطهر. لو أن شخصا شرع لنا شبه الصلاة، حالة من حالات الرياضة، وقال من فعل هذه تزكو نفسه وتطيب، هل يصدق في هذا ويقبل؟ مستحيل. فالتشريع حق من؟ الله. لماذا؟ لأنه المالك، الأمر أمره، العبيد عبيده، والشقاء بيده والسعادة بيده، هو الذي يشرع ويحلل ويحرم من أجل إسعاد البشرية وإدخالها دار السلام. فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال في جملة اعتراضية لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه الجملة تعدل الدنيا بما فيها، تعدل كل الميزانيات المالية في الدنيا، لا نكلف نفسا إلا وسعها. استعجل هذه الجملة وأتى بها هنا لأن نفوس المؤمنين والمؤمنات لما تسمع الصالحات تفهم أنها تعمل حتى تذوب، حتى تفنى، بحيث يقول أحدهم أنا أصوم الدهر كله، آخر يقول أنا لا أنام أبدا حتى أموت أعبد الله عز وجل، آخر يقول أنا لا أفارق الجهاد أبدا ولو ألف سنة. فقال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما المراد من الوسع؟ الفنجان كم يحمل من الماء؟ على قدر سعته. القربة تحمل ما على قدر ماذا؟ سعتها. الحوض، البركة تحمل ما على قدر سعتها، أي طاقتها وقدرتها. لا يكلف الله نفسا بأي عبادة، جهاد، رباط، ذكر، صلاة، صيام، إلا في حدود ما تقدر عليه وتستطيعه. ومن هنا قال في الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الجهاد يقول تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء ما يدعون الجهاد، مريض وأعرج وأعمى. وهكذا لا توجد عبادة لا يقدر عليها الإنسان وشرعها الله عز وجل، إذ قال تعالى لا نكلف نفسا إلا طاقتها وقدرتها، لأنه قال ماذا؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات. انتبه، لو كمل الآية أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، لكن جاء بكلمة لا نكلف نفسا وسعها اعتراضي هذه الجملة لأن نفوس المؤمنين تتطلع للصالحات هذه التي يرث بها صاحبها الجنة ويكون من أهلها، إذن يبذل كل ما يستطيع. فقال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ملاحظ كما قلنا في الجهاد، في الرباط، في الصدقات، في الذكر، في الدعاء، في الطواف، في الصيام، في كل العبادات، لا يكلفك الله إلا على حسب قدرتك، ما عجزت عنه فلا تكلف. وهكذا يقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، يقول في الخبر أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحابها أهلها الذين لا يفارقونها، فهي تصحبهم وهم يصحبونها أبدا. إذا أصبح الشيء ملازم للآخر يقال صاحبه وهو من أصحابه. الجنة ما الجنة هذه؟ هل عندكم في الدنيا بساتين ذات أشجار وظلال ومياه وثمار ذي صور مصغرة؟ هل عندكم في الدنيا نار تحرق الثياب والجسم إذا اشتعلت في حطب أو بنزين موجودة ولا صورة مصغرة؟ حتى لا يقول إنسان إيه الجنة أو إيه النار، صور مثالية حقا. الجنة، الجنة وصفها الرحمن بأن عرضها عرض السماوات والأرض. وقرأوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات سماء إلى سماء، والأراضين السبع أرض إلى أرض، ووضعناها رقعة كاملة، الجنة أوسع، لأن الأراضين والكواكب والسماوات كلها تذوب. وإذا بك في عالم علوي أو في عالم والعياذ بالله سفلي. الجنة دار السلام، هكذا اسمها، إذ قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم. لماذا قيل فيها دار السلام؟ لأن أهلها سالمون من الكبر والها، سالمون من المرض، سالمون من الأتعاب الذهنية، سالمون من كل أذى. لا يوجد في دار السلام أذى قط، لهم دار السلام. الجنة دار الأبرار، من هم أهلها؟ إن الأبرار لفي نعيم. من هم الأبرار؟ قولوا نحن إن شاء الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وابتعدوا عن الشرك والسيئات، هؤلاء هم الأبرار، بروا وصدقوا، أصحاب البر والخير، أولئك أصحاب الجنة هم فيها، أي في الجنة خالدون باقون أبدا، إذ والله لا موت ولا فناء ولا زوال، ومن دخل الجنة والله لن يخرج منها أبدا. هل هناك من ارتاد السماء وشاهد الجنة ومشى فيها؟ بلغكم هذا؟ ورب الكعبة، لقد ارتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به والله إلى الجنة، بل ارتفع إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، وكلمه الله شفاها كفاحا وجها لوجه، ولكن لم يقع على رؤية الله لضعف بصره، وفرض عليه الصلوات الخمس. ومن شك في الإسراء يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن شك في العروج للسماء فليقرأ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدر ما يغشى. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، مرة في مكة ومرة كان في الجنة. ولقد رآه نزلة أخرى، أين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة من الجمال والكمال ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. إذن أول رائد عرفته البشرية للسماء ما هو شيطان روسيا لعنة الله عليه، ولا الأمريكاني. الأمريكاني على كل حال جزاه الله خيرا، أعلن على أنها مؤامرة وكذب، والله ما طغى على القمر ولا رأيناه، كلها تمثيليات في الجبال، منذ 3 سنوات أو 4 سنوات. وسكتت الدنيا كلها. إلا أن الصين بما أنها كانت ضد الدولتين العظيمتين أو العظميين الروس والأمريكان أيام إثارة الصعود إلى القمر وجماعة العرب بالذات صفقوا تبات كأنهم فرحوا بما يكذب الإسلام والمسلمين حتى قالوا من يحجز تذكرة إلى السماء. كتبت مجلة صينية تصفحتها تقول هذه مؤامرة بين الدولتين العظميين من أجل السيطرة على العالم، وكل الذي قالوه كذب باطل، ما هي إلا تمثيليات تمت على الجبال فقط. والحمد لله وقفنا موقفا مشرفا وقلنا لن نكذبكم ولن نصدقكم، وإن قلتم لما قلنا هل صدقتم رسول الله في الإسراء والمعراج؟ ما صدقتم، كفرتم به وكذبتموه. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل منشأ الحسد، الغل ينشأ من الحسد أو الظلم أو الاعتداء. فأهل الجنة لا يوجد في نفوسهم شيء اسمه غل يؤذي القلب، لا حسد ولا كبر ولا عجب أبدا، كل الأمراض القلبية ممتنعة كالأمراض البدنية. ويروى أن عليا رضي الله عنه قال هذه الآية في وفي عثمان وطلحة والزبير، لأن في نفوسهم بعض الشيء من بعضهم البعض. قال فإذا دخلنا الجنة نزع الله ذلك لتبقى الأرواح طيبة والنفوس طاهرة. إذا كنت في الجنة وفي نفسك شيء ما تسعد ولو أكلت أعظم الأكل وأطيبه. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، من صورة الحجاب. إذن ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار تجري من تحتهم، لما نكون جالسين الأنهار تجري من تحتنا، لما نكون في قصورنا ومنازلنا والأنهار تجري تحتها. لا تفهم تجري من تحتهم وأنهم جالسون، هذا فهم البسطاء. تجري من تحتهم الأنهار وهم في قصورهم الشاهقة والأنهار تحتهم يشاهدون مياها الزلال البيضاء، وهذا من تمام النعيم. تجري من تحتهم الأنهار، الأنهار جمع نهر، الماء الكثير. هل تعرفون أن بالجنة سبعة أنهار؟ أربعة. قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. كم نهر في الجنة؟ أربعة أنهار. نهر الماء الزلال، نهر اللبن الخالص، نهر الخمر اللذيذة، نهر العسل. هذا جاء من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، واللبن يتغير طعمه يحمض يبقي عند يومين ما يشرب، وهذا أنهار تجري طول الدهر بلا نهاية. وأنهار من خمر لذة، ما قال من خمر فقط، المرتبات، لأن الخمر ما فيها لذة في الدنيا أبدا، لذة لمن؟ للشاربين. وأنهار من عسل مصفى من الشمع ومن كل ما يشوبه أو يختلط به. إذن وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذي كلمتهم في دار السلام في الجنة. وقالوا ماذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي للإيمان والعمل الصالح لتزكية نفوسنا وتطهيرها حتى ورثنا دار السلام وأصبحنا فيها. ولولا هداية الله نهتدي. ومن هنا يجب على كل مؤمن ومؤمنة ألا يتعب أبدا طول حياته في سؤال الهداية، وحسبك أنك في كل ركعة تسأل الله هذا: اهدنا الصراط المستقيم. لا هادي إلا الله، الهداية بيد الله، فمن أين تطلبونها؟ من مشايخكم، من أئمتكم، لا تطلب إلا من الله عز وجل. ها هم إخواننا ونحن منهم يعترفون بهذا، وقالوا لولا أن هدانا الله ما اهتدينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اعتراف ثاني: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إعلان أن عامة رسل الله من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا والله بالحق، ما جاءوا بالكذب. بدليل: ها هم في الجنة، ما أعلموهم بها، ما رغبهم فيها، ما بين لهم الطريق إليها، إذا صدقوا وإلا لا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما هذا الحق الذي جاءت به الرسل؟ الإيمان والعمل الصالح. دعوا البشرية إلى أن تؤمن بربها وبما يجب أن تؤمن به، ودعوها إلى فعل الصالحات والتخلي عن المخبثات للنفس من الذنوب والسيئات، وواعدوا الناس باسم الله بالجنة دار السلام، وتوعدوا المجرمين والمشركين بالنار. صدقوا وإلا ما صدقوا؟ هذا اعتراف أهل الجنة: لقد جاء رسلنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من الذي أرسل محمدا؟ من الذي أرسل عيسى وموسى قبله؟ الله. لا يدعي أحد رسالة إلا إذا كان الله قد أرسله، وإلا فهو دجال وكذاب. قال تعالى: ونودوا. من ناداهم من قبل الله عز وجل؟ ونودوا أن يا أيها المؤمنون، ونودوا أن تلكم الجنة التي أنتم فيها أورثتموها وراثا بما كنتم تعملون. يا معاشر المؤمنين، لا بد من العمل الصالح. الجنة ثمنها الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة. أورثتموها بما كنتم تعملون وإلا لا؟ هذه الباء يا معشر المستمعين ليست باء العوض، كاشتريت السيارة بألف ريال، اشتريت الدار بمليون، هذه باء العوض ليست هنا، هذه باء السبب فقط، أي بسبب أعمالكم. لأن أعمالنا زكت أنفسنا وطيبت وطهرت، وبذلك أصبحنا أهلا للجنة. أما أن العمل خذ يا ربي وأعطينا، لو تعبد الله 1000 سنة وأنت قائم تلك العبادة ما تساوي نظرة إلى الجنة. وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا وسددوا وقاربوا. اعملوا، ماذا نعمل يا رسول الله؟ الصيام، الصدقة، الزكاة، الحج، العمرة، العبادات، اعملوا وسددوا وقاربوا. يعني نهانا أو ذكرنا بلا نكلف نفسا إلا وسعها، لا إفراط ولا تفريط. سددوا وقاربوا السداد، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل. عرفتم السر ولا لا؟ تريد أن تعبد الله 100 سنة 1000 سنة وتقول: أعطيني مقابل هذا يعطيك ماذا؟ دار في الجنة ما تستحقها. ومن هنا علمنا أن هذه الأعمال حقيقتها أنها تزكي النفس وتطهرها. فمن آمن وعمل الصالحات وتجنب الشرك والكفر والسيئات زكت نفسه، طابت وطهرت، أصبحت أهلا لأن يقبلها الله في الملكوت الأعلى. ذي هي الحقيقة. أعمالنا، أقوالنا، عباداتنا شأنها أنها تغسل أرواحنا لتصبح كهذه الأنوار، أو بعبارة أفصح كأرواح الملائكة في صفاء وطهرها، وبذلك يأذن الله لها بدخول الجنة والخلد فيها. من يذكر حكم الله في هذه القضية؟ هاتي. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. من يراجع الله في هذا الحكم؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. قد أفلح، فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة، عبد أو أمة زكى نفسه. يا شيخ كيف نزكي نفسي؟ ما هي مواد التزكية؟ دلنا عليها في أي صيدلية؟ الجواب: النفس تزكو على مادتين، الإيمان والعمل الصالح. فإذا زكيتها فاحفظ زكاتها، لا تصب عليها الأوساخ والمزابل وتقول: حافظ على زكاتها وطهرها، حتى يتسلمها ملك الموت وهي كأرواح الملائكة. ثم لو سئلتم كيف الجنة تورث؟ لأن الإرث عندنا يموت الأب يرثه ابنه، ما كان لأبيه ومات يرثه ابنه، يرث الأخ أخاه، ما كان ينتقل إليه، كذا ولا لا؟ وما معنى الإرث في الجنة؟ من كان ملكها ومات ثم نرثها؟ الجواب عند أهل الحلقة بالضروريات، لكن إخواننا الذين ما يشهدون هذا العلم ما يعرفون. كيف الجنة تورث؟ الجواب: اسمعوا، إن الله وهو العليم الحكيم أوجد عالمين، وبعبارة فصيحة أوجد أو قريبة مدينتين، مدينة خاصة بالصالحين وأخرى خاصة بالفاسدين على قدر أعدادهم لا زيادة ولا نقص. ثم من أساء من أهل هذه الدار ينقله إلى الأخرى، والآخر ينقله إلى هذا فيرثه. فالجنة والنار كلاهما فيه مقعد منزل لكل آدم وجني. فإذا آمن عبد الله واستقام وعصاه عثمان وفلان يرث هذا المؤمن مكان ذلك وهو يرث مكانه في النار وراثة كاملة. لعلي ما بينت أقول ما من أحد من الإنس والجن إلا وله مقام في الجنة وآخر في النار، دارين، إن استقام بالإيمان والعمل الصالح نزل في هذه، ما استقام ينزل في الأخرى. إذن ما دمت محدودة المقاعد على قدر البشر والجن، حينئذ الذي استقام بالإيمان والعمل الصالح احتل هنا وارث مكان ذاك المجوس وإلى اليهود التي كان له هذا المكان، ونزل مكاني أنا الذي كان لي في النار. إذ قال تعالى ونودوا ناداهم ربهم ندا من قبله ماذا قال؟ أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهمتم الوراثة وإلا لا؟ مات أبي نزلت داره وإلا لا؟ ورثته، مت ورثا لأبي نزل داره وإلا لا؟ فكيف التوارث في الجنة والنار؟ لكل مخلوق له منزلتين، مكان في النار ومكان في الجنة، إن استقام ففي الجنة، إن اعوج في النار، كذا ولا لا؟ إذن فكل من في الجنة ورث مكان من في النار، وكل من هو في النار هو ورث من هو في الجنة. وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا استقر الوضع واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فيها ولا موت، وأهل النار خلود ولا موت. ثم أخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يشاهدون أهل النار، وأن أهل النار يشاهدون أهل الجنة. الآن ما تقول كيف وأنت تشاهد في شاشة التلفاز؟ قبل نعم كانوا يؤمنون فقط، الآن لا تقول كيف، أنت في قصرك وتشاهد في السجن وهم يعذبون، أليس كذلك؟ قال تعالى من سورة اليقطين والصافات: فأقبل قال قائل منهم إني كان لي قرين زميل يقول أئنك لمن المصدقين، أنت من جماعة المؤمنين أو ماذا يقولون؟ المصلين بحسب جهال العرب، واحد يقول مصلين ويقول متزمتين، وآخر يقول الرجعيين. أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بعيد، هذا مستحيل، بعد ما نصبح عظام كذا نجزى ماذا؟ قل له يا كلب روحك ما هي في عظامك، روحك شيء وعظامك شيء ثاني، تنقل الروح وتوضع في مكان آخر. الشاهد عندنا جهلهم. فقال هذا المؤمن: هل أنتم مطلعون؟ هذا جماعة في الجنة يتكلمون، فذكر أيام الدنيا هذه، وقال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا يقول إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون بأعمالنا، فهل أنتم مطلعون؟ قالوا ما نطلع، لا نرى وجوههم. فاطلع هو فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وجرت بينهم مكالمة بالحرف الواحد وإليكمها. قالت الله إن كدت لترديني، أي تهلكني معك، كان يزين له الزنا والباطل والربا والكفر والشرك والضلال. تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. شاهدت هذا الآن وإلا لا؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. والشاهد عندنا أهل الجنة يشاهدون أهل النار ويعرف أن فلانا نزل مكانه ورثه ثبات، ومن ثم يقول لولا أن هدانا الله فيحمدون الله عز وجل، والكرب يقول لو هدانا الله فيصاب بالحزن والكرب. أعيد تلاوة الآيتين الكريمتين، اسمعوا. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تقول ما نستطيع نصوم الدهر كله، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، زيد، تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما علمتهم بالجنة والنار وما يجري، قالوا لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. ونودوا من قبل من؟ أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من الصيام والصلاة والصدقات والذكر والدعاء والحب في الله والبغض في الله وما إلى ذلك من الصالحات المزكية للنفس المطهرة لها. تسمعون هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا اسمع، الإيمان والعمل الصالح موجبان لدخول الجنة، مقتضين للكرامة في الدارين. الإيمان والعمل الصالح موجبان لدخول الجنة، مقتضيان للكرامة في الدارين في الدنيا والآخرة. المؤمن عمل صالح في الدنيا مهان؟ لا أبدا، كرامة أعلى الكرامات. ثانيا لا مشقة لا تحتمل في الدين الصحيح الذي جاءت به الرسل إلا ما كان عقوبة فقط، لا توجد مشقة في الدين الصحيح أبدا، وهو العمل الذي ما يطيقه الإنسان ويعذب به إلا إذا كان عقوبة من الله، عصاه فمرضه أو كذا أو أقام عليه الحد. ثالثا لا عداوة ولا حسد في الجنة أبدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. رابعا الهداية هبة من الله فلا تطلب إلا منه، ما قالوا لولا هدانها الله ولا يحصل عليها إلا ولا يحصل عليها إلا بطلبها منه تعالى. لا يمكنك أن تطلب الهداية ولو طلبتها من الناس أجمعين، ولكن إذا طلبتها ممن يقدر عليها ويملكها أعطاك إياها. إذ قالوا لولا الله ما اهتدينا. خامسا صدقة الرسل فيما أخبرت به من شأن الغيب وغيره. اعترف أهل الجنة ولنا بأن الرسل صدقوا بما أخبروا به عن الله وعن الدار الآخرة.